فرحي استمنزا اتبيري فوق يرزني الرجيم يكبرني سماسني فرح يسلم انسى الغرب ولا سوسولاني طويل الحزن نسلم في الاسلاق الزين فاس الغرب ولا سوسولاني طويل الحزن نسلم في الاسلاق